السؤال 35 يقول: ما المراد بشهود الحقيقة أو القدر عند القائلين به؟ المراد بهذا هو اعتقاد أن كل شيء بقدر، وربط ذلك برضا الله تبارك وتعالى. وهذا ذكرناه مرارا، أنه ليس الإشكال في أنهم يقرون بأن كل شيء بقدر، وأن جميع ما يقع من العباد إنما هو بقدر الله تبارك وتعالى، ليس الإشكال في ذلك، هذا عقيدة كل المسلمين. ولكن الإشكال الربط بين أمرين ليس يعني من الشرع الربط بينهما هنا في مثل هذا، وهو اعتقاد أن كل شيء قدره الله عز وجل فهو يحبه ويرضاه، وهذا ضلال بعيد ومعارض للإسلام ولجميع رسالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن جميع رسالات الأنبياء جاءت بالدين والشرع وعبادة الله عز وجل، وجاءت بإبطال الكفر وتوجيه الناس إلى طاعة الله وتجنب معصيته، وكل ذلك بقدر. فإذا ربطت بين المعنيين فمعنى ذلك أن الله يحب الكفار ويحب الفجار ويحب من يعني يقتل أنبياء أو يعني يدعي له الولد أو كل هذه المعاني التي الله تبارك وتعالى بيّن غضبه على أهلها، كما قال عن اليهود: فباءوا بغضب على غضب، وكما قال عن النصارى في رد شركهم وكفرهم وادعائهم في المسيح عليه الصلاة والسلام، بل قال الله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. فإذا الجمع بين الأمرين، بين أن القدر أو أن كل شيء بقدر يقابله أن كل مقدر مرضي عنه محبوب لله عز وجل، هذا هو الضلال، وهذا هو الذي يعني مذموم وذكره أهل العلم، وأنه هو في حقيقته معاد ومعارض للدين وبل لكل رسالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الأنبياء جاءوا بالدعوة إلى طاعة الله عز وجل وتحريم معصيته، وجاءوا في نفس الوقت بأن كل شيء بقدر، فإذا القضية منفكة، فليس كل مقدر محبوب لله تبارك وتعالى، وإنما المقدر فيه ما هو محبوب وفيه ما هو مكروه، كما أن إبليس مقدر، كما قال بعض أهل العلم: لو أن الله تبارك وتعالى كما قال بعض أهل العلم يعني أن إبليس خلقه الله تبارك وتعالى وهو في نفس الوقت مبغض من الله عز وجل بل ملعون، نسأل الله اللطف والمعافاة. وكذلك الكفار كلهم خلقهم الله عز وجل، فإذا ليس هناك مجال من ناحية شرعية بالربط بين الأمرين، والربط بين الأمرين معارضة لدين الله عز وجل. فهذا المراد بشهود الحقيقة أو القدر عند القائلين به، وهو أنهم يربطون بين القدر والمحبة والرضا. ونعلم أن القدر هناك فرق بين القدر والمحبة والرضا، فالمحبة والرضا تتعلق بالأمور الدينية، والكره والبغض من الله عز وجل للأعمال الكفرية والعصيان ومحادة الله ورسوله. والله أعلم.